بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإن أذن لفائتة أو لنفسه في مصر لم يجهر، لأنه لا يدعو أحدا وربما غر الناس، وإن كان في الصحراء جهر في الوقت. فإن أبا سعيد قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن أذن لفائتة أو لنفسه في مصر لم يجهر، لأنه لا يدعو أحدا. إذا أذن لفائتة، تقدم لنا أن الإنسان إذا قضى فوائت فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة. إذا أذن لفائتة لا يجهر، لأن الأذان هنا ليس مدعو، لأنه لا يدعو أحدا بهذا الأذان، هذا واحد. وثانيا أنه لو رفع صوته وكان أذانه في غير الوقت فربما غر الناس. فهذا من الرجل تذكر فوائد قبيل المغرب، فأذن ورفع صوته فربما غر الناس، سمعه إنسان صائم فظن أن الشمس قد غربت وأن الفطور وأن الفطر قد حل فيفطر، ولهذا قال وربما غر الناس. لكن يقول: وإن كان في الصحراء جهر في الوقت. جهر في الوقت، إذن الذي يؤذن لفائته أو لنفسه في المصري يعني في البلد لا يجهر مطلقا، وأما إذا كان في الصحراء فإنه يجهر بشرط أن يكون في الوقت. والدليل قال: فإن أبا سعيد قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فيرفع صوته لأجل أن يحصل على هذا الفضل. نعم. إيش؟ لماذا إيش؟ على سبيل الاستحباب بالنسبة للمنفرد، على سبيل الاستحباب. أما بالنسبة للجماعة هذا على سبيل الوجوب، إلا إذا سمعوا. لا، إذا خفض صوته ما في مفسده، الإنسان أراد أن يقضي فوائد فيؤذن الله أكبر الله بقدر ما يسمع نفسه، إلى أنه مثلا يصعد على منارة أو موضع عالي ويؤذن، لأنه حينئذ يغرر الناس. نعم. ويستحب أن يؤذن متوضئا، لأن أبا هريرة قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وروي مرفوعا، أخرجه الترمذي. نعم. فقلنا أن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يؤيد من حيث المعنى، يؤيد من حيث المعنى، لأنه إذا لم يكن أولا لأن الأذان عبادة، والعبادة ينبغي الإنسان أن يفعلها على أكمل أحواله، فهو ذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو على حاجته لم يرد عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وثانيا أيضا أنه إذا لم يكن متوضئا فربما فاتته الجماعة، أو فاتته الصلاة أو بعضها. وأيضا لو قلنا الناس ينتظرون ربما قطع الناس. وأشد من ذلك إقامة المحدث. إذا المحدث إما يكون مؤذنا وإما يكون مقيما، ف الإقامة أشد، إقامة أشد، لأن الإقامة يعني نجزم يقينا أنه ربما تفوته الصلاة أو بعض الصلاة، بخلاف الذي يؤذن متوضئ فقد يكون بين الأذان والإقامة زمن. نعم. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ويلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، ويجعل أصبعيه في أذنيه، لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه. وفي لفظ ولم يستدل وأصبعاه في أذنيه رواه الترمذي. طيب يقول ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة أن يكون حال أذانه مستقبلا للقبلة وذلك لأن القبلة هي أشرف الجهات ولأن هذا هو الظاهر من حال المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستقبلون القبلة. فالأذان عبادة والعبادة ينبغي الإنسان أن يفعلها على أكمل الوجوه والجهات والأحوال ومن المعلوم أن أكمل الجهات هي جهة القبلة. يقول ويلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة ويسارا إذا قال حي على الفلاح. قالوا يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة ويسارا إذا قال حي على الفلاح. فعلى هذا يلتفت يمينا في حي على الصلاة مرتين وفي حي على الفلاح يلتفت شمالا مرتين فيقول حي على الصلاة ثم يقول حي على الصلاة ثم يلتفت أيضا عن الشمال حي على الفلاح حي على الفلاح. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فقيل إنه يلتفت يمينا وشمالا في حي على الصلاة وفي حي على الفلاح فيلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين الأولى والثانية فيقول حي على الصلاة يمينا ثم يقول حي على الصلاة شمالا ثم يقول حي على الفلاح يمينا ثم يقول حي على الفلاح شمالا. وقيل إنه يلتفت يمينا في حي على الصلاة في المرتين وشمالا في حي على الفلاح في المرتين بمعنى نقول حي على الصلاة ثم يقول حي على الصلاة يمينا يعني حي على الصلاة يكون التفات يمينا في المرتين وحي على الفلاح يكون التفات شمالا في المرتين. والأول هو مذهب الجمهور أنه يلتفت يمينا وشمالا في كل من حي على الصلاة وحي على الفلاح. والثاني هو المشهور من المذهب كما قال المؤلف أن حي على الصلاة يكون الالتفات فيها جهة اليمين في المرتين وحي على الفلاح يكون الالتفات فيها جهة الشمال في المرتين. والأنسب ما ذهب إليه الجمهور الأنسب التفريق ليكون داعيا للصلاة والفلاح في الجهتين الأنسب من حيث المعنى ما ذهب إليه الجمهور أنه يلتفت يمينا وشمالا في حي على الصلاة ويمينا وشمالا في حي على الفلاح ليكون داعيا من أيسر وأيمن بالدعوة للصلاة والدعوة للفلاح. وربما يؤيده ما جاء في بعض الأحاديث لوى عنقه يمينا وشمالا شف لما بلغ حي على الصلاة حي على الصلاة. وهذا هو الذي عليه إيش العمل. الآن المؤذنون يلتفتون كيف لا الآن اللي عليه العمل الآن حي على الصلاة يمينا وشمالا هنا. إذن المذهب هنا يعني على يعني ليس عليه عمل في الواقع فالأحاديث محتملة لكن قلنا إن ما ذهب إليه الجمهور من أنه يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين كلتيهما كذا ولا لا؟ نعم أي نعم. لكن هنا في وقتنا الحاضر يعني المقصود بالالتفات لأجل أن يبلغ من عن يمين والشمال لكن في وقتنا الحاضر إذا ترتب على ذلك أن التفاته يضعف الصوت أو يذهب الصوت فلا يلتفت لأنه تنتفي العلة التي من أجلها شرع ماذا الالتفات. لكن الظاهر أن الإنسان إذا كان قريبا من مكبر الصوت حتى لو التفت ما يتأثر الصوت يعني مثل المكبر عندك حي على الصلاة صوت باقي. يقول رحمه الله يقول وفي لفظ ولم يستدر يعني أنه لا يستدير خلافا لمن قال أنه يستدير في المنارة وأصبعاه في أذنيه، يعني أنه يجعل أصبعيه في أذنيه حال الأذان، لأن ذلك أندى للصوت وأقوى، ولأنه علامة على أن الرجل يؤذن ليعلم بذلك الأصم الذي لا يسمع. فإذا رآه قد قام ووضع أصبعيه في أذنيه علم أنه إيش؟ أنه يؤذن. إذن وضع الأصبع في الأذن أو وضع الأصبعين في الأذنين فيه فائدتان، فائدة للمؤذن وفائدة لغير المؤذن. أما فائدته للمؤذن فهو أنه أقوى للصوت، أقوى للصوت، وهذا مجرب معروف. وفائدة أخرى بالنسبة لغير المؤذن أن من كان لا يسمع لصمم أو ما أشبه ذلك أو كان بعيدا ورأى قد وضع أصبعه في أذنيه علم أنه إيش؟ علم أنه يؤذن. نعم. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، رواه أبو داود. ولأن الأذان إعلام الغائبين، والترسل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل فيه. ويقول: ويستحب أن يترسل في الأذان، يترسل بمعنى يتأنى ويؤديه بتأن، ويحضر في الإقامة يعني يسرع فيها قليلا. أولا لما ذكر من الحديث: يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، والمعنى يشهد لذلك، وهو أن الأذان يكون لأناس بعيدين فاستحب الترسل فيه ليطول، وأما الإقامة فإنها تكون لأناس حاضرين فلا حاجة إلى الترسل فيه. وهذا من الفروق بين الأذان وبين الإقامة، وقد ذكرنا فيما سبق فروقا بين الأذان والإقامة، ولا لا؟ أو نسيته؟ في ورقة أنا وجدتها إقامة للحجة، رزق مو موجود، واللي نذكر لكم الفروق وإن كان هناك زيادة نأتي بها. أولا الفروق: الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى، وعليه فالأذان من الفروق أكثر جملا من الإقامة، ماشي؟ طيب. ثانيا مشروعية الترسل في الأذان والحجر في الإقامة، مشروعية الترسل الاسترسال، الترسل طيب. ثالثا استحباب وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان دون الإقامة. بتقول أنا أقول نصورها لكم، تنسخ مرة ثانية تصور. استحباب وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان دون الإقامة. رابعا مشروعية الترجيع في الأذان دون الإقامة، والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يأتي بهما بصوت مرتفع. خامسا استحباب الالتفات في الحي على تين إلى اليمين والشمال في الأذان دون الإقامة، يعني إذا أراد أن يقيم ما يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح بخلاف الأذان. السادس بخلاف الإقامة. السادس مشروعية التثويب في أذان الفجر خاصة دون الإقامة، كذا الفجر والصلاة خير من النوم، ولا يقول ذلك في إقامة صلاة الفجر. طيب. السابع مشروعية متابعة المؤذن دون المقيم على الصحيح، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن الإقامة لا تتابع على القول الراجح، لأن ذلك لم يرد، والمسألة فيها خلاف. الثامن مشروعية الدعاء والذكر الخاص والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان دون الإقامة، وهذا متفرع على المتابعة. التاسع مشروعية رفع الصوت في الأذان أكثر منه في الإقامة. ووجه ذلك أن الأذان لأناس بعيدين دون الإقامة فهي لأناس قريبين. أو أيضا العاشر أنه يكتفى بأذان واحد عند الجمع بين الصلاتين أو قضاء الفوائد، وأما الإقامة فتكون لكل صلاة، ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى وأقام لكل فريضة. هذا من الفروق، من الفوائد والمجموعة يكتفى فيها بأذن واحد ولكن يقيم لكل فريضة. الحادي عشر اكتفاء الجماعة بأذان الغير دون الإقامة، يعني سقوط واجب الأذان عند سماعه دون الإقامة. فالجماعة إذا سمعوا الأذان سقط عنهم الفرض، لكن يلزمهم أن يقيموا، يعني الإقامة للصلاة. واضح الفرق؟ طيب أيضا الثاني عشر استحب بعض العلماء الاستدارة في المنارة بالأذان دون الإقامة، وهو المذهب مستديرا دون الإقامة. ها فيها شيء آخر؟ نعم. قد قامت الصلاة في الإقامة دون الأذان. كيف؟ قول قد قامت الصلاة في الإقامة دون الأذان. إيش رأيكم؟ فرق؟ هي الإقامة. كما ذكرنا التثويب. شلون؟ قلنا يثوب في الأذان للإقامة. بس الأذان قد يقول قال الأذان بالوقت، أنت تقول قد قامت الصلاة، شلون قد قامت الصلاة وأنت تأذن؟ هذا فرق من حيث الألفاظ. نعم. ذاكرين أول شيء. الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادة، وعليه فالأذان أكثر جملا من الإقامة. يلا. جواز أن يكون أكثر من مؤذن في مسجد واحد الحاجة، ولا يكون أكثر من مقيم. ما مر علينا هذا؟ ها؟ إيه. إيه. يمكن فرق. نقول جواز تعدد المؤذنين في المسجد الواحد دون المقيمين، يعني بمعنى أن يؤذنون في آن واحد عند الحاجة دون الإقامة. طيب أيضا هذا لو قال قائل مثلا إذا كان المسجد كبيرا مو بسبعين الإقامة، نعدد الإقامة. إيه لا المؤذنين مثلا مسجد كبير جدا ما في مكبر الصوت، بس يعني مسجد الحرام مثلا قديما لو أذن واحد ما يكتفى، فكان كل واحد يؤذن على منارة. أيضا هذه العلة موجودة في الإقامة، موجودة في الإقامة. يلا أحمد دورنا ثاني. قد يقال به وقد يعني جواز تعدد المؤذنين، إن أردت تعدد المؤذنين في أوقات هذا واضح، حتى الإقامة تتعدد في أوقات، وإن أردت في آن واحد فالعلة التي من أجلها تعدد المؤذن موجودة في الإقامة. يقول والله أن أؤذن للمسجد كبير ولا يسمعون الناس، وإذا نقول الإقامة أيضا المسجد كبير ولا يسمعون الناس. ها فيها فكروا خلينا نكمل 15 زين 12 أنت كتبتوها. طيب إلى الدرس القادم من عنده زياد عشان أقول تكتب محررا إن شاء الله تعالى. ترى هذه أقول العناية بمثل هذا أمر يعني جيد، هو حقيقة من التأصيل العلمي، تأصيل علم الإنسان يعتني في الفروق والصور والأحوال. ها؟ يضبط العلم، يعني العلم مسائل العلم لا تنتهي كثرة وصورا، لكن الذي يضبط هذا هي القواعد والأصول والفروقات. ولذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له كتاب في هناك كتاب الفروق للقرافي وفي غيره، وله كتاب أقول القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قد شرحناه يعني مرتين. نعم ها مش يلا بسم الله. المولود والإقامة أيضا ورد فيها حديث يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى على الصحيح يعني. نعم يمكن نجعل من الفروق نقول استحباب الأذان في أذن المولود اليمنى دون الإقامة، لأن حديث الإقامة ضعيف. ما شاء الله. في أذن المولود اليمنى دون الإقامة. ثلاثة عشر. يلا محمد. لا الأذان والإقامة لا يشرع. طيب لا حتى الجماعة ما يشرع. الأذان والإقامة لا يشرع للنساء، بل المذهب يكرهان. تقيم مرتين، شلون تقيم؟ يعني لازم تصلي مرتين. لا هل هناك صلاة الفقهاء قال يؤذن لها؟ يؤذن؟ كيف؟ لا الكسوف ينادى ينادى لها. المهم 13 الحين. طيب الشيخ مشروعية الأذان في غير الوقت كأذان الفجر الأول أذان الجمعة الأولى والإقامة لا تكون إلا بعد دخول الوقت. بس إقامة نصف صلاة، هي الإقامة هي نصف، ولكن تقول قد قام نصف صلاة. عموما أنتم أقول شوفنا من الدرس القادم، أنتم كتبتم 13 الحين لعلكم إن شاء الله عند التأمل لو تفتح مثلا كتاب الفقه تفتح باب الأذان والإقامة وتقرأ ربما يحصل يطلع لك فروق إن شاء الله تعالى. نعم.